أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول: امرأة حائض في أيام الحج، ما بقية وقت الانتظار طهر لها وهي عازم إلى بلدها؟ يقول: ما حكم الأداء طواف الإفاضة في هذه الحالة؟ كيف عبارة الأخيرة اللي يقول وهي عازمة إلى بلدها يعني مسافرة؟ أعطني السؤال. يعني مفهوم السؤال أنها يعني طرأ عليها الحيض ولا تستطيع أن تبقى في مكة ورفاقها يمضون، فالصحيح أنها لا تطوف طواف الإفاضة وهي حائض، وإن كان بعض أهل العلم يفتون، لكن الصحيح أنها فتوى يعني معارضة للنص، والقاعدة عند أهل العلم الاجتهاد مع النص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق صفية لما قيل له إنها حائض، قال: أحابستنا هي؟ وطواف الوداع واجب، وأعفى الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض منه، أعفى منه، سمح لها، ما سمح لها من طواف الإفاضة، ولا أذن لها أن تطوف وهي حائض. وإن كان أئمة يعني محققون أفتوا بهذا وذكروا، لكن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، فلا ينبغي لها أن تطوف بالبيت. أحسن الله إليكم. يقول متمتع، يقول: ويريد بعد أن يحل من العمرة أن يعمل عمرة لوالده. ذكرت سابقا أن هذا على خلاف ما أثر عن السلف رضي الله عنه، ما كانوا يعتمرون بين العمرة والحج، بل يجلسون كما هم إن كانوا في مكة أو في منى أو أيا كانوا، ويذكرون الله ويعبدون الله ولا يترددون. هذا الذي نلاحظ من كثير من الحجاج بين العمرة والحج، يقول: أتي بعمرة لفلان وفلان. لا، أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أصيبت بنزيف على شكل حيض لمدة 15 عاما، لكنه أحيانا منقطع، فما تفعل في الحج وما حكمها؟ لا بد أن تتحقق، يتبين لها هل هو نزيف استحاضة أو حيض، وهذا أمر صعب، يعني لا بد أن يعني يستوضح منها، وكم الدم يستمر معها مدته، وأيضا طبيعته ولونه ورائحته وما ورد في شأنه، فلا أستطيع أن أجيبها، يعني تتصل بأحد الأهل العلم حتى يستوضح، أو وليها يستوضح منها حتى يفتيها على بينة. أحسن الله إليكم. يقول: هل لبس الكمامة على الوجه لتجنب الأمراض للمحرم من تغطية الوجه؟ نعم، لأن المحرم ممنوع أن يغطي رأسه ووجهه، كما جاء في حديث الذي وقصته ناقته، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: لا تغطي وجهه ولا رأسه، ورد في بعض الروايات الوجه، فالمحرم لا يغطي وجهه. ولا شك أن تغطية اللثام الذي على الفم والأنف هو نوع من التغطية، نوع من التغطية. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة التي على السنة لرمي الجمرات الثلاثة من الاتجاهات لمكة ومنى أثناء رمي الجمرات؟ إذا تيسر له، فبالنسبة لجمرة العقبة إذا أتاها يوم العيد يرميها، فيجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره ويستقبلها، فإذا تيسر له ذلك فبها. والجمرات الأخرى اليوم الثاني واليوم الثالث، 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، فيبدأ بالجمرة الصغرى. ومن أهل العلم من يرى أنها كذلك بهذه الصفة، ومنهم من يقول بل يستقبل البيت، لأن الجمرات هي بينك وبين مكة، فأنت تجعلها في مواجهتك مستقبل القبلة وترميها. وأما جمرة العقبة فيرى أنها خصوصية، أنك تجعل البيت عن يسارك ومنى عن يمينك وتواجهها هكذا، ويكبر الله أكبر مع كل حصات، ويتحقق من أن تقع في الموضع، يعني يرمي بها الشخص عمود واضح يرمي، فإذا رمى فتكون قد وقعت في الموقع الذي يشرع أن تقع فيه. ويدعو أيضا في اليوم الثاني واليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث، يدعو كل ما رمى الجمرة الأولى والثانية بعد ما يرميها، يدعو دعاء طويلا. أما جمرة العقبة فلا يدعو بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للحائض دخول المسجد وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، جمهور أهل العلم على أن الحائض لا ينبغي لها أن تدخل المساجد، لا مسجد الرسول عليه السلام ولا مسجد الحرم ولا أي مسجد حتى تطهر، فلا، هذا قول جمهور أهل العلم. وأيضا زيارة قبر النبي عليه السلام لا يعتبر عذرا، مع أن أيضا زيارة القبر الصحيح أنه لا يشرع للنساء زيارة القبور مطلقا، لا قبر النبي عليه السلام وفضلا عن بقية القبور، فقد ورد التحذير الشديد في حق النساء أن يزورن القبور، بل ورد اللعن، لعن الله زوارات القبور. فلذلك من أهل العلم من أخذ بهذا الحديث وعللوا، بينوا العلة أن النساء قليل صبرهن، وأنهن عند القبور والزيارة يعني تولول وتصرخ ولا تحتمل، فكان من الحكمة أن يصرفنا. ثم أيضا الزيارة المقصود أن تصلي على النبي عليه السلام وتسلم عليه، فتكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام في بيتها، صلوا علي أينما كنتم كما جاء في الحديث فإن صلاتكم تبلغني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكونها تأتي وتزاحم وتشغل نفسها والأمر متردد بين من يقول بدعة ومن يقول لا إنه مباح لها، فالعاقلة من النساء أن تبقى في بيتها وتكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وهي في منزلها. أحسن الله إليكم. يقول أدى عمرة في رمضان وعندما خرج من بيته ناوي الحج متمتع، يقول ويريد الحج مفردا، يقول هل يجوز تعديل النية؟ لا، نيتك السابقة كونك تنوي أول كان في رمضان ما يشرع الحج، التلبية بالحج في رمضان، وكونك تقول هذه العمرة أريد أتمتع بها الحج هذا لا يصلح، فهي عمرة إن كنت قديتها في رمضان أديتها، وتريد أن تفرد الحج لا حرج عليك، تفرد الحج لكن يعني من يعني موضع إقامتك، إذا كنت مثلا مقيم في المدينة أو في أي بلد أبعد من هذا، فإن أردت أن تختصر على الحج، وإن كنت أول أمر تريد أن تجمع بين الحج والعمرة هذه نية لا أثر لها، العبرة بالإحرام عند الإحرام، إذا أحرمت، أما كونك تنوي أن تفعل هذا الشيء فغير نيتك ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول هل على الحاج أضحية في بلده إذا كان سيهدي؟ إن كان يعني قد وسع الله عليه ويستطيع أن يتحمل قيمة الهدي الذي يذبحه في في في في في الحج في منى، ويتحمل أيضا الأضحية في بيته في بلده فهذا أفضل، وإن كان يقول لا أستطيع أن أجمع بينهما فلا شك أن الهدي لازم، الهدي واجب عليه، والأضحية سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة، فيقتصر على الهدي ويجزئ عنه. أحسن الله إليكم. يقول هل دفع نقود للمكتب، هل دفع النقود للمكاتب أمام الحرم للهدي يجوز للقران؟ يقول هل يعتبر من سوق الهدي؟ ذكرت قبل في أثناء الدرس أنه ليس من سوق الهدي، فكونك تشتري وتأخذ القسيمة بأنك اشتريت منهم هدي قيمته كذا وكذا لا يعتبر سوقا للهدي. أحسن الله إليكم. يقول هناك شدة زحام بالحرمين، هل هناك سترة ومنع مرور بين يدي المصلي؟ لا شك أنه مع الزحام، لكن نقول كما جاء في الحديث ادرأوا ما استطعتم، وأيضا الإخوان الذين يمرون لا ينبغي أن يتساهلوا في هذا، فلا تتساهل في المرور إلا لأمر ضروري لا بد لك منه، حاول تحاشى أنك ما تمر بين يدي المصلي، والمصلي كذلك ينبغي له أن لا يبادر إلى الصلاة في صلاة السنة خاصة بعد الصلاة والناس يريدون أن ينصرفوا، فعليك أن تنتظر حتى يعني يخف الناس وتقصد مكان بعيد عن مرور الناس، فكن بعض الإخوان يبادر ويصلي في طريق الناس ويحرجهم، فينبغي من الطرفين يعني الأخ الذي يريد أن يمر عليه أن لا يستعجل ويتأنى ويتشاغل بالذكر، ولو صلى السنة ريثما يخف الزعم، والمصلي هو الآخر عليه ألا أيضا يستعجل بالمبادرة إلى الصلاة، أو إذا صلى يقصد إلى سترة بعيدة عما مر الناس. أحسن الله إليكم. يقول أين يقال دعاء دخول المسجد، عند السور أم عند البناء؟ بل عند البناء، السور الذي هناك هذا يعني مدخل إلى ما يسمونه بالساحات أو بالرحبة، والصحيح أن الساحات والرحبة لا يعتبر حكمها حكم المسجد، فالمسجد هو المحاط بالجدر والأبواب، فهذا هو المسجد. أما الرحبة فهي كما كانت معروفة عند السلف، الموضع الذي بجوار المسجد هذا يسمى الرحبة. وقد ورد أنه عليه السلام أذن للحيض أن يبقين فيه، وأنه لا يعتبر حكمه حكم المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أحرم للحج ثم ذهب إلى عرفة مباشرة ووقف إلى بعد المغرب، ثم نزع لباس الإحرام وعاد إلى وطنه، فما حكم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة؟ هذا جهل، ويقع للأسف كثير من بعض الحجاج، وهذا جهل واستخفاف بالمشاعر، ويخشى أن يكون مثل الذي حذر الله منه: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يتعب نفسه ثم ما يختم عمله إلا بهذا النوع، مهما كانت يعني، ولو كان أمر طارئ وضرورة ما ينبغي له، وقد دخل والله في نسك ومشاعر. والله تعالى يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. كونه بس يقول الحج عرفه وانتهينا، هذا كلام، هذا استخفاف واستتار بالمشاعر. فعليه أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله. فمبيت بمزدلفة أو الليل أو بعضه بحسب ظروفه وأحواله، ثم أيضا يبقى ما يخرج من الحج إلا في اليوم الثاني عشر إذا كان متعجلا، وفي اليوم الثالث عشر كان ويرمي الجمار. بعض الناس يوكل، هذا ايش التوكيل؟ هذا ما يصلح التوكيل للصبيان، الصبيان أو العجزة الذين يعني لا يستطيعون، عرض لهم مرض من نساء أو رجال حصل لهم مرض طارئ ما يستطيع، صاروا مثل الصبيان الذين لا يستطيعون يرموا بأنفسهم، هؤلاء يوكل عنهم. أما إنسان يعني يصيبه شيء من المرض الخفيف، هذا كثير من الحجاج يصاب نوع من الإنفلونزا والصخونة وما إلى ذلك والتعب والإرهاق، ما يكون هذا مبرر أنه ينيب عنه من يرمي عنه. فهذا الاستخفاف من أصل، إذا كنت ظروفك لا تسمح لك بأن تأتي بالحج على ما ينبغي، فالله قد حذرك. أما أن تأتي بالحج أعرج ناقص على خلاف السنن، وتقص من هنا ومن هنا، فيكون مشوها، وأيضا من يراك قد يتابعك على هذا وتنشر الجهل بالنسبة. هذا يعني أحذر إخواني أن يتقوا الله، وإذا رأوا أحد من هذا القبيل ينصحوه ويحذروه أنه لا يستخف بأحكام الشرع. أحسن الله إليكم. يقول: نويت التمتع ولكن الهدي غالي ولم أتمكن من الصيام. يقول: هل يمكن أن يكون الهدي حين استطاعتي؟ لا يكلف الله نفسا، ما تستطع الهدي ولا الصيام، اجلس في بيتك وصم يوم عرفة، صم يوم عرفة وفي أجر كبير، خاصة إن كنت قد أديت الفريضة. وحتى لو لم تؤدي الفريضة، الله سبحانه وتعالى رحمنا ويسر لنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما تستطيع أنت، ما عندك قدرة مالية، أو في بدنك ما عندك، يعني عندك ضعف، لا تكلف نفسك وتشق على نفسك وتتسول الناس وتسألهم وتستضعف إلا لله سبحانه وتعالى. يا أخي عندك مجال للعبادة والطاعة، يوم عرفة يوم عظيم، إذا صمته وذكرت الله فيه وأكثرت من الذكر وتلاوة القرآن والصلاة وتتصدق بما تيسر الذي قد يكون دون الهدي، فتخرج شيء من الصدقة ولو قليل يوم عرفة مع صيامه، تحصل أجر يكفر السنة الماضية والباقية. فلماذا تتعب نفسك وتقول إلا أحج، وأنت تقول ما أستطيع لا الهدي ولا الصيام؟ لا ينبغي لنا أن نتعب أنفسنا على غير طائل، بل خذ ما يعني يسر الله لك من الطاعات، وفيها خير كثير وأجر كثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: قدم إلى المدينة وهو حاج وينوي الإقامة 8 أيام، هل يأخذ حكم المسافر فيقصر الصلاة أم يتم؟ ما دام ينوي الإقامة 8 أيام، فلعل الأصح من قول العلم أنه يعتبر مقيم فلا يقصر الصلاة، هذا الأفضل. وإن كان من أهل العلم أن يرخص له ويرى أنه حكمه حكم المسافر فيقصر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز شراء الهدي قبل يوم النحر؟ نعم، شراءه لا حرج، لكن ما تذبحه ما يذبح إلا يوم النحر. أحسن الله إليكم. يقول: هل للحج صلاة من الميقات؟ وهل يكفي أن يهل وهو على الطريق؟ إيه نعم، قلنا إذا كان يعني ليس ضرورة أن ينزل بالمسجد أو بالميقات، بل بالمحاذاة إذا كان على السيارة لا يريد أن يتوقف، أو بالطائرة أو بالباخرة أو ما إلى ذلك. فليس من المحققين كما ذكرت في الدرس ليس للإحرام ركعتين أو صلاة.